الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتحدث أيها الأحبة في هذه الليلة عن اسمين كريمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما المقدم والمؤخر. وهذا الحديث ينتظم خمس قضايا: الأولى في معنى هذين الاسمين الكريمين، والثانية في دلائلهما من الكتاب أو السنة، والثالث فيما يدلان عليه، والرابع في آثارهما في الخلق والشرع، والخامس في أثر الإيمان بهم. أما ما يتعلق بمعنى هذين الاسمين الكريمين، فكما هو المعتاد أن نبين معناهما فيما يتصل أو فيما يرجع إلى اللغة. أولا، فالمقدم مأخوذ من التقديم، وهذا التقديم يقع في الأزمنة والأمكنة والمنازل المعنوية، فما من تقديم في شيء من ذلك يجري لأحد أو لشيء من الخلق إلا ويكون ذلك من تقديم الله تبارك وتعالى. وأجل أنواع هذا التقديم وأعلى وأعظم أنواع هذا التقديم كما سيأتي، وما يتصل بتقريب الله تبارك وتعالى من شاء من عباده وتقديمهم من أوليائه وخاصته، فهؤلاء حصل لهم من التقديم أجل هذه الأنواع. وأما المؤخر فهو من التأخير، وهذا أيضا كما في المقدم يقع في الأزمنة والأمكنة والمنازل المعنوية، فما من تأخير يقع في شيء من ذلك لأحد من الناس أو لشيء من الأشياء إلا كان من تأخير الله عز وجل. ولهذا يقال في معنى المقدم في حق الله تبارك وتعالى هو الذي يقدم ويؤخر وفق مشيئته وإرادته، فالتقديم من أنواع التدبير الذي يتعلق بفعله وخلقه. وهذا التقديم على نوعين: كوني وشرعي. فالكوني هو تقدير الله عز وجل في خلقه وتكوينه، كما في قوله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ومما يدخل في التقديم المتعلق بالتدبير الكوني اصطفاء الله تبارك وتعالى من خلقه ما شاء وتقريبهم، فالله تبارك وتعالى يصطفي الرسل من بين سائر الخلق: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقال عن طالوت: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فهذا كله من التقديم الكوني. وعلى كل حال، من التقديم الشرعي أن الله تبارك وتعالى قدم ما شاء من الأعمال، فجعل الطواف أولا بالبيت، وجعل البدء بالصفا: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. كما أنه تبارك وتعالى جعل مناسك الحج مرتبة وفق حكمته وعلى مقتضى علمه، وكذلك جعل هذه الجمار يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وجعل هذه الصلوات مرتبة هذا الترتيب إلى غير ذلك من ألوان التقديم الشرعي. جعل الصف المقدم في الصلاة مفضلا على غيره من الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وهكذا فالله تبارك وتعالى يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء وفق حكمته وعلمه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وكذلك المؤخر، فالله تبارك وتعالى يؤخر ما شاء فيضع هذه المؤخرات في مواضعها، ويكون هذا التأخير كونيا كما يكون شرعيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. هذا فيما يتعلق بالآجال، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأرزاق، وهكذا التأخير الشرعي، تأخير السحور وتعجيل الإفطار، وكذلك أيضا تعجيل الصلاة في أول وقتها، إلا فيما ورد فيه فضل في التأخير، وكذلك تأخير العشاء عن أول وقتها، والإبراد في الظهر والعصر في وقت الحر، كل هذا من التأخير الشرعي. فالله تبارك وتعالى هو المؤخر، يؤخر بمقتضى حكمته ابتلاء لعباده، وكما يؤخر توبة من شاء، كما أخر أولئك الثلاثة الذين خلفوا في التوبة فبقوا هذه المدة. وكذلك أيضا يؤخر ربنا تبارك وتعالى في أجال أقوام، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وهكذا في صور كثيرة، وذلك كله من صفاته الفعلية، فإن المقدم والمؤخر من صفات الأفعال، وهما يرجعان أيضا إلى صفات الذات، لكن بالنظر إلى التقسيم الذي يذكره أهل العلم في أوصاف الله تبارك وتعالى يقال إن ذلك من صفات الأفعال، أما الأول والآخر فهما من صفات الذات. ولكن يمكن أن يقال بأن المقدم والمؤخر كما أنهما من صفات الأفعال فهما من صفات الذات، باعتبار أنهما يقومان بالذات، التقديم والتأخير. والحاصل أن الله تبارك وتعالى يقدم ما شاء، يقدم من أحب من أوليائه على غيرهم تكريما وتوفيقا وهداية ورعاية، ويقدم من شاء من عباده إلى مقامات السابقين، ويؤخر من شاء من عباده بالتثبيط والخذلان، وهو الذي يقدم الشيء عن زمان توقعه أو يؤخره لحكمة يعلمها، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، يؤخر عقوبة من شاء ويعجل بعقوبة من شاء. ثانيا، ما يتعلق بدلائل هذين الاسمين من الكتاب والسنة، لم يرد هذان الاسمان في كتاب الله تبارك وتعالى على سبيل التسمية، ولكن ذلك جاء بصيغة الفعل، كما في قوله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والله يقول: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. وأما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت ذلك على سبيل التسمية كما جاء في الحديث في استفتاحه صلى الله عليه وسلم لصلاة التهجد، وفيه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فجاء بهذين الاسمين معرفين، المقدم والمؤخر، فهذا ينطبق عليه ما جاء في ضوابط ما يقال لله تبارك وتعالى من الأسماء. وكذلك أيضا جاء في حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما يقول بين التشهد والسلام، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وجاء أيضا بصيغة الفعل مما يدل على الصفة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، في الحديث الآخر لا يزال أقوام أو قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في أدنى أهل الجنة منزلة، الرجل الذي صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل، فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها، فقال الله هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيرها، إلى آخر الحديث، فقدمه الله إليها. وجاء ذلك مكررا في سؤالاته كما هو معلوم في الحديث. ثالثا، ما يدل عليه هذان الاسمان الكريمان يدلان بدلالة المطابقة على الذات وعلى الصفة، يدلان على الذات وعلى الصفة، وبدلالة التضمن يدلان على أحدهما، إما الذات وإما الصفة. وأما بدلالة اللزوم فعلى الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة والغنى والعزة والعلو والعظمة وغير ذلك من أوصاف الكمال التي لا يتحقق هذان الوصفان إلا بتحقق هذه الأوصاف. يعني الذي يقدم ويؤخر لا بد أن يكون حيا، لا بد أن يكون قادرا، لا بد أن يكون عليما، لا بد أن يكون حكيما، لا بد أن يكون غنيا، وهكذا. فهذا معنى دلالة اللزوم، يعني يلزم منه أن يكون كذا وكذا وكذا. فالعاجز لا يقدم ولا يؤخر، المعدوم لا يقدم ولا يؤخر، الميت لا يقدم ولا يؤخر، وهكذا. أما ما يتعلق بآثار هذين الاسمين في الخلق وفي الشرع، ما هو الأثر الذي وجد وهو أثر لهذين الاسمين، فهذا كثير لمن تأمل في أحوال هذا الخلق وتأمل أيضا في هذا الشرع. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات 7 واختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية على سائر السماوات. وكذلك أيضا من اختياره وتقديمه أنه جعل جنة الفردوس مفضلة على سائر الجنان مقدمة عليها، وجعل عرشه سقفا سقفا لها، لأن عرشها هو سقف الرحمن. وهكذا أيضا اختار من الملائكة رسلا، واختار من هؤلاء الرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام جبريل وميكال، وكذلك أيضا اختار الأنبياء وقربهم وقدمهم على غيرهم من ولد آدم، واختار منهم الرسل واختار من الرسل أولي العزم، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهكذا اختار كنانة من ولد إسماعيل، وقدم قريشا على غيرهم من كنانة، وقدم بني هاشم على غيرهم من قريش، ثم اختار سيد الخلق عليه الصلاة والسلام من بني هاشم وجعله مقدما ومفضلا، وهكذا اختار له من بين العالمين هؤلاء الأصحاب الأطهار رضي الله تعالى عنهم، اختار منهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وفضلهم وقدمهم على غيرهم، قدم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان على سائر الأصحاب، اختار وقدم لهم هذا الدين الكامل، واختار لهم من الشرائع أكملها وأفضلها، واختار لهم من الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها، واختار هذه الأمة مع أنها آخر الأمم قدمها على سائر الأمم، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فهذا من تقديمه تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وهكذا في مقاماتهم وأعمالهم وأحوالهم، فقد جاء في الحديث أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. وكذلك أيضا اختار الله تبارك وتعالى من البقاع أشرفها، فاختار البلد الحرام، واختار أيضا المدينة مهاجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا اختار بيت المقدس، وكذلك في الأزمنة، فالله تبارك وتعالى فضل بعضها على بعض، فخير الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، كما جاء في الحديث: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم 11، وجعل يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وجعل عرفة مقدمة بين يديه، وكذلك أيضا فضل 10 ذي الحجة على غيرها من الأيام، فهي أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، والفجر وليال 10، والأصل أن القسم لا يكون إلا بأمر معظم، وكلنا نعرف في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 10. ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل 10 الأخيرة على سائر لياليه، وتفضيل ليلة القدر على تلك 10، فهي خير من ألف شهر، فهذا من تقديمه تبارك وتعالى وتفضيله في الأزمنة. وكذلك أيضا فإن الله تبارك وتعالى قدم وأخر في مقادير ما يقضيه إلى أن تقوم الساعة، فقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وما من شيء إلا وهو مكتوب فيه مقدر قبل أن يكون. والله تبارك وتعالى يقول: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال: وعرشه على الماء. فهذا كله من تقديمه تبارك وتعالى وتأخيره. وكذلك أيضا يدخل فيه ما يتعلق بالأجال والعقوبات والمثلات والخير الذي يسوقه لبعض عباده فيمد لأقوام في آجالهم ويعجل آجال آخرين، وكذلك يمهل أقواما فلا يعذبهم في الدنيا، وقد يأخذ آخرين وتعجل عقوبتهم، فهذا كله من مظاهر هذا التقديم والتأخير. هذا في الخلق والكون والأمر الكوني. أما ما يتعلق بالشرع فهذا كما ذكرنا فيما قدمه الله تبارك وتعالى شرعا وأخره. أما خامسا ففي الكلام على آثار الإيمان بهذين الاسمين على المؤمن. فأول ذلك كما نذكر عادة هو دعاء المسألة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعى بهذين الاسمين في المقامات المناسبة، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي سبق، وكذلك أيضا في قوله اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين، وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، إلى آخر الحديث على هذا اللفظ. وكذلك أيضا ما يتعلق بالدعاء بالوصف، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار، هو الذي يقول يا رب قدمني إلى هذه الشجرة ثم قدمني إلى آخره، فهذا سأل بالفعل. هذا فيما يتعلق بالمقدم، وكذلك أيضا المؤخر اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، إلى أن قال أنت المقدم وأنت المؤخر، وكذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. هذا بالنسبة للسؤال. وفيما يتعلق بالعبادة فادعوه بها دعاء عبادة، فإن ذلك يؤثر فيما يتعلق بالعبادات القلبية، حينما يؤمن الإنسان بأن الله هو المقدم والمؤخر فإن ذلك يجعل العبد يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويتعلق قلبه به ويتوكل عليه، لأنه يعلم أنه لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. فمهما حاول البشر ومهما سعوا ومهما بذلوا أن يقدموا شيئا قبل أوانه مما قدره الله تبارك وتعالى له فإنهم لا يستطيعون ذلك، ولو أرادوا أن يؤخروا شيئا فإنهم لا يستطيعون. إذا احتضر الإنسان واجتمع عنده أهله وأحباؤه وجاء الأطباء وقيل من راق، فهنا لا يستطيع أحد أن يؤخر أجله لحظة واحدة ولو كان أمهر الأطباء، ولو اجتمع من بأقطارها ولو ذهبوا به في أقطار المعمورة فإن ذلك لا يتأخر. ولهذا إذا عرف العبد هذه الحقيقة أيها الأحبة فإنه يطمئن كل الاطمئنان إلى أقضية ربه تبارك وتعالى، فلا يبقى في القلب أدنى تشويش. فهذه الأمراض وهذه العلل ولو تكاثرت في الإنسان ولو كانت خطيرة ولو كان وقعها شديدا على الأسماع وفي النفوس فإن ذلك لن يؤخر لحظة من أجل الإنسان ولن يقدم لحظة. لو كان الإنسان أقوى الناس وأصح الناس ويفعل كل الاحتياطات فيما يتعلق بغذائه وصحته ورياضة جسده والحمية وما إلى ذلك فإنه إذا جاء الأجل توقف كل شيء ولو كان ذلك من غير علة. إذن لماذا القلق؟ لماذا الانزعاج؟ لماذا إذا مرض الإنسان أو مرض له أحد وقيل له هذا المرض من الأمراض الخطيرة أو هذا مرض عضال فإنه يأخذه ما قرب وما بعد وتتغير حاله ونفسه، مع أن ذلك لن يغير في أجله شيئا. المرض لا يغير الآجال، لا يقدمها، كما أن العافية والقوة لا تؤخر الآجال لحظة. إذن يكون العبد في سيره إلى ربه تبارك وتعالى في غاية الاطمئنان، ويسعى جاهدا في تحصيل المراتب العالية والتقدم في طاعة الله تبارك وتعالى وفيما يرفعه وينفعه، فهذا هو المطلوب. فالعبد كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله سائر لا واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل، وإما إلى الأمام وإما إلى الوراء. يقول: وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، لا يوجد وقوف. يقول: ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار. فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يقول: ولم يذكر واقفا، إذ لا منزل بين الجنة والنار ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. هذا هو التقدم الحقيقي، هذا الذي ينبغي أن يجد الإنسان ويجتهد في طلبه وتحصيله، وأن تتوجه الهمم إليه. أما الأمور التي ليست بيد الإنسان فيدع ذلك إلى خالقه، بعيدا عن القلق، بعيدا عن الاضطراب، بعيدا عن الانزعاج. وهكذا أيضا أن يطمئن العبد إلى حكمة الله تبارك وتعالى البالغة في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر، وأن أي أمر قد قدمه الله تبارك وتعالى أو أخره فذلك على وفق العلم المحيط الكامل والحكمة التامة، حيث يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. فذلك كله يرجع إلى هذا. ومن ثم فإن الإنسان لا يستعجل شيئا أخره الله تبارك وتعالى، كما أنه لا يطلب تأخير شيء قدمه الله عز وجل، وإنما تكون إرادته تبعا لإرادة الله جل جلاله، لأنه يطمئن إليه ويركن إليه ويثق بتدبيره. هذا الإنسان لو تأمل في حاله حينما يركب الطائرة وهو في غاية الاطمئنان والسكون ولا يشعر بأي قلق، مع أنه لا يعرف قائد الطائرة ولا يعرف عن مهارته شيئا، فلا يقلق ويذهب إلى قائد الطائرة ويقول: انتبه، حاسب، لا تسرع، لا يصيبك شيء من الذهول أو النعاس أو نحو ذلك. وإنما تجد أن هذا الإنسان يأكل ويشرب ولربما ينام وهو قرير العين حتى يهبط في المطار. هذا وهو مع بشر يموت ويصيبه ما يصيبه من العوارض ويخطئ والجهل يحيط به من كل جانب، ومع ذلك نطمئن إليه هذا الاطمئنان ونحن بين السماء والأرض. ألا تطمئن إلى تدبير الله عز وجل الذي خلق هذا الكون بأجمعه ويعلم كل حبة رمل وما دونها فيه، فهو الذي يصرف هذه الأكوان ويدبرها. فكن قرير العين، اطمئن إلى أن مدبر هذا الكون هو في غاية العلم والإحاطة وحسن التدبير والحكمة. لا يحتاج ذلك منك إلى متابعة ولا إلى قلق، وإنما حالنا في هذه أيها الأحبة كحال بعض العجائز حينما تقبض على مقدم السيارة أو مقبض الباب أو نحو ذلك، وتهدد من يسرع أو من يقود هذه السيارة أنه إن لم يحصل له توقف أو يهدئ السرعة أو نحو ذلك أنها ستضطر إلى التخلي عنها. هي تظن أنها إذا تخلت عنها، إذا رفعت يدها عن مقدمها، أن هذه السيارة ستنفلت وأنه سيصيبها المكروه، وما علمت أن هذه اليد لا أثر لها، ولكنه شيء يجده الإنسان في نفسه. ولذلك تجد الإنسان أحيانا حينما يكون في مركبته أو راكبا لا يجد بدا أحيانا حينما يحصل له أمر يقع له بسببه شيء من الاضطراب، أنه تجد أنه يحاول أن يمسك شيئا مع أن هذا الإمساك لن يغير شيئا مما يجري، وتجد أنه يضغط برجله بقوة وهو راكب مع أن هذا الضغط لن يؤثر قليلا ولا كثيرا، ولربما آلمته رجله دون أن يكون لذلك أدنى تأثير. فنحن في هذه الحال أيها الأحبة فيما يتصل بحياتنا وما نقلق عليه وما ننزعج بسببه، والذي يدبرنا هو العليم الحكيم الخبير، هو الأعلم بمصالحنا، هو الأعلم بما يصلحنا، هو الأعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. لطيف يعلم دقائق الأشياء، وهو أيضا يسير الألطاف إلى عباده. الخبير الذي يعلم الخفايا، فقد يعلم المخلوق، يعلم ظاهرا من الأمور لكن لا يعلم الخفايا ولا يعلم الدقائق. الله لا يخفى عليه خافية، لا يمكن أن يحصل الخلل بسبب نقص في العلم، ولا يمكن أن يحصل بسبب نقص في الحكمة توقيت الأشياء. كل ذلك بالنسبة لله تبارك وتعالى على أكمل الوجوه، فيطمئن الإنسان ولا يقلق لماذا تأخر الأمر الفلاني فيما يعتقد أنه من مصالحه أو تقدم، فإنه لا يدري أين الخير له. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تأخر السفر، تأخرت الطائرة، ثم ماذا؟ لا تدري أين الخير. فهذا القلق والانزعاج لا موضع له. وهكذا إنما ينبغي أن يتوجه الإنسان إلى تقديم محاب الله ومرضاته، والتعجيل بأداء حقوق الخلق، وهكذا أيضا أن نقدم من قدمه الله تبارك وتعالى واختاره واصطفاه على غيره. ففي الحب والميزان والبغض وما إلى ذلك، فيما نزن به الناس وما نزن به الأشياء، فإننا نقدم محاب الله تبارك وتعالى ونقدم من أحبهم وقدمهم على غيرهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهكذا جاء في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه وقف على بابه كبراء قريش بعد إسلامهم ممن أسلم عام الفتح، سهيل بن عمرو العامري والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب وجماعة من هؤلاء الطلقاء، استأذنوا على عمر رضي الله تعالى عنه، فأذن قبلهم لصهيب وبلال ممن تقدم إسلامهم، فكأن هؤلاء قد وجدوا في أنفسهم، وقال بعضهم لم أرك اليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه. فقال أحدهم أيها القوم إني والله أرى في وجوهكم إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، فكيف إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟ هذا الميزان، قدم من وتؤخر من. عمر رضي الله تعالى عنه فرض لأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه أكثر مما فرض من العطاء لابنه عبد الله ابن عمر، فلما سئل عن هذا لماذا تفضل أسامة وهو من صغار الصحابة وابن عمر من صغار الصحابة، هل سويت بينهما؟ فقال يا بني كان زيد يعني ابن حارثة والد أسامة رضي الله عن الجميع، كان زيد أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. لاحظ، قدم أسامة على ولده، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة أكثر. وهكذا حينما نقدم شرع الله وحكمه على حكم غيره، ونقدم ذلك على أهوائنا وشهواتنا ومحبوبات أنفسنا، وهذه حقيقة العبودية. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهنا لا مجال لاتباع الأهواء وتقديم حظوظ النفس على مأمور الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا فيما يتعلق بهذا التشريع أن نقدم ما قدمه الله تبارك وتعالى، فلا نقدم المندوب على الواجب، نبدأ بالفرائض. فإنه ما تقرب العباد بشيء أحب إلى الله تبارك وتعالى مما افترضه عليهم. فنبدأ بالفرائض ونعتني بالفرائض، ثم بعد ذلك السنن الرواتب وما تأكد من السنن، ثم بعد ذلك النوافل بحسب مراتبها ودرجاتها. فهذه العبادات، هذه الشريعة واسعة، فيها واجبات وفيها مندوبات، وهذه المندوبات على مراتب. إذا نظرت في أي باب من الأبواب، فإذا نظرت إلى الصيام مثلا فالفرض رمضان، وتأتي أوقات فاضلة كشهر محرم، فأفضل الصيام بعد شهر رمضان وشهر الله المحرم. كذلك أيضا مثل يوم عرفة وعاشوراء، وكذلك العشر من ذي الحجة، وكذلك أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس، فهذه أفضل من غيرها. وهكذا في أفضل الصوم أن يصوم يوما وأن يفطر يوما ولا يتجارى مع نفسه ولو كانت تميل إلى غير ذلك، بحيث لو قال الإنسان أنا أريد أن أصوم الدهر كل الدهر، وأقوى على ذلك يقال لا، أفضل أحب الصوم إلى الله هو صيام داود عليه الصلاة والسلام. لو أراد الإنسان أن يقوم الليل كله في رمضان في العشرين الأولى ويقول أنا أقوى على هذا، نقول هذا لا يشرع أن يحيي الليل كله في العشرين الأولى من رمضان في القيام، وإنما يحيي العشر الأواخر ولو كان يجد في نفسه نشاطا. فإن اتباع العمل المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتقديم والاشتغال والعمل. وهكذا أيضا أن ينظر الإنسان في ميول النفس ومحبوباتها، فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا باقتراح ولا برأي ولا باعتراض ولا بغير ذلك، إنما هو الإذعان والانقياد الكامل. وهكذا أيضا لا نؤخر ما قدمه الله عز وجل، لا نؤخر الصلاة عن وقتها، ولا نؤخر أيضا الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار إن كان للصلاة وقتان. وقل مثل ذلك في سائر الأعمال المشروعة، يعني لا نؤخر الفطر مثلا إلى بعد الغروب بمدة إلى اشتباك النجوم مثلا، فإن هذا العمل غير مشروع. وكذلك أيضا نقدم سائر محاب الله تبارك وتعالى، وننظر في الأعمال التي نقدم بها على الله تبارك وتعالى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيتمنى عندها الإنسان أنه قدم للحياة الحقيقية والمستقبل الحقيقي، فهذا أوان التقديم. والإنسان لا يدري في أي لحظة يوافي. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.